وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستخفى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس.